أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا. انتهى كلامنا إلى الوجوه التي بها يتوجه أحد الأمرين على الآخر. وقلنا إنه بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي يدخل موضوع الاجتماع في التعارض، فلا بد من ملاحظة ترجيح أحدهما على الآخر. وقيل في وجه ترجيح النهي على الأمر على ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، يعني اختار هذا الوجه، ذكر أن النهي يتقدم على الأمر، وذلك للوجوه، منها أن النهي يدل على استناد الحكم إلى كل فرد من أفراد هذه الطبيعة، ولكن الأمر إنما يدل على مطلوبية صرف الوجود، وهو يتحقق بفرد واحد ولا يكون كل فرد مطلوبا. فعلى ذلك إذا قدمنا النهي على الأمر وقيدنا المأمور به بغير مورد الاجتماع، وقلنا إن الصلاة المأمور بها إنما هي ما ينطبق على الأفراد غير هذا الفعل، يعني غير الصلاة في الدار المغصوبة وفي المكان المغصوب مثلا. فتقديم النهي على الأمر لا يقتضي رفع اليد عن مدلول الأمر، وإنما يقتضي تزييق دائرته، وإلا فالمطلوب هو صرف الوجود وهو باق على حاله. فرد واحد من طبيعة الصلاة، ذلك الفرد هو المأمور به وهو المطلوب. لم يتغير شيء ولم نرفع اليد عن مدلول الأمر في شيء من أفراده. غايته أن الدائرة قبل النهي كانت وسيعة وشاملة للصلاة الواقعة في المكان المغصوب، وبعد النهي وتقديمه على الأمر هذه الدائرة قد تضيقت. وهذا المورد وهو المجمع قد خرج عن حيز المأمور به، والتزمنا بحرمته، هذا لا محذور فيه. وأما إذا قدمنا الأمر على النهي حيث إن النهي كانت انهلاليا وكان كل فرد من أفراد الغصب مثلا منهيا عنه، لازمه أن نرفع اليد عن حرمة هذا الفعل، ونلتزم بأن الغصب الموجود في ذم الصلاة لا يكون بمحرم، بل هو جائز ومستاق للمأمور به. فهذا يستلزم الالتزام بارتفاع الحرمة عن بعض الأفراد، إذن يترجح النهي على الأمر، ونلتزم بذلك بتقييد متعلق الأمر بغير مورد الاجتماع. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره قدس الله نفسه، وقد تعرضنا لذلك في بحث الواجب المشروط. قلنا أنه نتعرض ثانيا من جهة ما فيه من الفائدة. هذا الوجه يورد عليه بوجهين: الأول أن الميزان والعبرة في ترجيح أحد المتعارضين على المعارض الآخر بقوة ظهوره، فيكون الأقوى ظهورا يتقدم على غير الأقوى، يعني يقدم الأزهر على الظاهر بحسب المتفاهم العرفي، أو يقدم النسل على الظاهر فيكون هذا جمعا عرفيا، وإلا فكل ما يمكن أن يكون ترجيح في أحد الطرفين دون الطرف الآخر مما لا يرجع إلى الأزهرية هذا لا يكون بمرجحين. فرضنا أن ما أفاده قدس الله نفسه تام على الفرض، لكان تقديم النهي على الأمر موجبا لتزييق الدائرة، وكان تقديم الأمر على النهي موجبا للالتزام بارتفاع الحكم عن بعض الأفراد. هذا لو سلمنا أنه صحيح، إلا أنه لا يكون بفارق بعدما كان الظهور في كلا الدليلين على حد سواء. منشأ الظهور جريان مقدمات الحكمة، وسكوت المولى في مقام البيان عن التقييد، وهذا مشترك فيه بين هذا الإطلاق وذاك الإطلاق، يعني الإطلاق في طرف الأمر والإطلاق في طرف النهي. فالظهوران في مرتبة واحدة، كل منهما نشأ عن الإطلاق في مقام البيان، وإذا كان الظهوران في مرتبة واحدة بحسب الفهم العرفي فبماذا يتقدم أحدهما على الآخر؟ مجرد أن هذا الظهور نتيجته مطلوبية صرف الوجود، والإطلاق الآخر نتيجته سريان الحكم إلى جميع الأفراد، ولازم ذلك أنه إذا قدم الأول لا بد من دفع اليد في بعض الأفراد بالنسبة إلى الناس دون العكس. كيف يكون هذا مرجحان؟ الجمع العرفي إنما هو بتقديم الأزهر على الظاهر، أو بتقديم النص على الظاهر، وإلا فلو فرضنا أن كلا منهما ظاهر مثل الآخر من دون أن يكون أحدهما أقوى من الآخر، بل هما في مرتبة واحدة من الظهور، بماذا يتقدم أحد الظهورين على الظهور الآخر؟ وكيف يكون هذا من الجمع العرفي؟ هذا أولا، وثانيا إنما أفاده قدس الله نفسه لا يرجع إلى محسلين، وذلك فإن دليل الأمر يشتمل على شيئين، يعني يدل على شيئين، أحدهما أن الطبيعة الجامعة بين الأفراد هذه الطبيعة مأمور بها، وهو معنى قولنا أن المطلوب هو صرف الوجود. هذا يستفاد من نفس اللفظ، اللفظ بوزعه الهيئة يدل على الطلب مثلا على الوجود، والمادة يدل على تلك الطبيعة لا بشرط، أي الطبيعة المهملة التي وضع لها الألفاظ أسماء الأجناس. هذا يستفاد من نفس اللفظ كسلي، يدل على أن طبيعي الصلاة، والذي بزع له لفظ الصلاة هو مطلوب من قبل المولى ومأمور به من قبل المولى. وأما أن هذه الطبيعة يجوز تطبيقها على أي فرد أو لا يجوز تطبيقها على فرد، فهذا لا يستفاد من اللفظ، وإنما يستفاد من الإطلاق. مقتضى الإطلاق وكون المولى في مقام البيان وعدم تقييده بخصوصية وجودية أو بخصوصية عدمية يستفاد منه جواز التطبيق على أي فرد شاء المكلف، يعني هو مخير في التطبيق. إذا طبقه على أي فرد فقد حصل الانفصال في الخارج، وهذا الحكم حكم تخييري بعد الفراغ عن وجود أصل الطبيعة، يعني يستفاد منه حكمان، حكم بالإضافة إلى الوجود. استفادة الوجود ليست من الإطلاق، وإنما هي هذه الاستفادة إنما حصلت وتحققت من ناحية الوضع. هيئة الأمر موضوعة للدلالة على أن المتعلق إنما هو معتبر باعتبار المولى، معتبر في ذمة المكلف. وكان المولى في مقام البيان لم يرخص لا في هذا الدليل ولا في دليل آخر في تركه، فقد استفدنا منه الوجود على ما تقدم في بحث الأوامر. هذا يستند إلى دلالة اللفظ. وأما أن هذه الطبيعة هل هي طبيعة مطلقة أو طبيعة مقيدة بقيد وجودي أو بقيد عدمي، فهذا غير مستفاد من اللفظ، وإنما هو مستفاد من الإطلاق، حيث إن المتكلم في مقام البيان ولم يبين. نستكشف أنه رخص، هذا ترخيص، رخص مولويا بما أنه مولى، رخص في تطبيق هذه الطبيعة على أي فرد شاء المكلف. أراد أن يصلي في المسجد أو يصلي في داره، يصلي في بر أو بحر أو واد أو سطح أو جبل، أي مكان أراد أن يصلي فيه، مقتضى الإطلاق جواز ذلك. فهذا الجواز مستفاد من الإطلاق ومن عدم التقييد في مقام البيان، ومن الضروري أن هذا الجواز جواز انهلالي وعلى نحو السريان، يعني يجوز تطبيق هذه الطبيعة في مرحلة الانفصال على الصلاة في الدار، ويجوز تطبيقها على الصلاة في المسجد وعلى الصلاة في السد وعلى الصلاة في السرداب وعلى الصلاة في البر وهكذا، بالنسبة إلى المكان وكذلك بالنسبة إلى سائر الملابسات. هذا الحكم انهلالي يعني الجواز. وترخيص المولى في التطبيق الذي ليس بانهلالي إنما هو الوجود المستفاد من اللفظ، يعني مطلوبية هذه الطبيعة، وهو مستفاد من الوضع لا من الإطلاق. الوضع يعني وضع الهيئة للدلالة على اعتبار المادة في ذمة المكلف، هذا مستفاد من الوضع لا من الإطلاق. الذي يستفاد من الإطلاق إنما هو تجويز تطبيق هذه الطبيعة المعتبرة في ذمة المكلف على كل فرد شاء المكلف، فلو شك المكلف أن الصلاة على السطح جائزة أو ليست جائزة. يكثر بجوازها من جهة الإطلاق، وهكذا بالنسبة إلى الخصوصيات الأخرى. وهذا الحكم انهلالي إذا قدمنا النهي على الأمر معناه رفع اليد عن بعض مدلول هذا الدليل، فنلتزم بعدم جواز التطبيق على الصلاة في المكان المغصوب، فهذا خرج عن مدلوله. يعني كما أن تقديم الأمر على النهي يوجب رفع اليد عن بعض مدلول النهي، والحكم بأنه غير داخل فهد الناس الإطلاق المستفاد من الماء كذلك العكس، إذا قدمنا النهي على العام معناه رفع اليد عن بعض المدلول المستفاد من الإطلاق والالتزام بأن تطبيق الطبيعة على الصلاة في المكان المغصوب ليس بجائزين، ما أن المستفاد من الإطلاق كان جواز ذلك، فهما سيان من هذه الجهة. إذن أي موجبين، يعني بأي موجبين يتقدم النهي على الأمر فيقال إن النهي يقتضي تزييق دائرة الأمر، ولكن تقديم الأمر يقتضي رفع اليد عن بعض مدلول الناس، وهذا يكون مرجحا ولأجله يتقدم ذلك. أولا هذا ليس بجمع عرفي كما ذكرنا، ثانيا لو سلمنا الكبرى أنه كل ما دار الأمر بين أن نرفع اليد عن بعض مدلول دليلين أو نزيق دائرة للدليل الثاني يتقدم الأول على الثاني، لو سلمنا هذه الكبرى المقام ليس من هذا القبيل، فإن في مقامنا هذا لا بد من رفع اليد عن أحد الدليلين لا محالة. أباد قد نسأل الله نفسه. ثانيا بأن المطلوب في باب الأوامر بما أنه صرف الوجود على الفرد كما فرجنا، وليس كل فرد مطلوبا، فتطبيق هذه الطبيعة على أفرادها يحتاج إلى إحراز تساوي الأفراد في الوفاء بغرض المولى. إذا كان كذلك جميع الأفراد متساوية الأقدام، يعني إذا كانت متساوية الأقدام في الوفاء بغرض المولى إذن يحكم العقل بالتخيير، فلا بأس بالإتيان بهذا الفرد وذاك الفرد إلى آخره. وأما لو فرضنا أن الأفراد ليست متساوية الأقدام في نظر العقل، بل بعض الأفراد كان فيه مفسدة وبعض الأفراد لم يكن فيه مفسدة، كيف يحكم العقل بالتخيير بين هذه الأفراد؟ لا محال يعين ما ليس فيه مفسدة ويلزم العبد باختيار ذلك الفرد، والمقام من هذا القبيل. بالنسبة إلى الناس حيث إن الأفراد كلها محرمة، يعني الحكم الهلالي، فلا يلزم فيه أن تكون الأفراد متساوية الأقدام، ولو فرضنا أن بعضها أعزم من بعض. نهى الله سبحانه عن قتل النفس المحترم، وهذا الحكم الهلالي، قتل كل نفس من المحرمات الإلهية، بلا أشكال أن النفوس مختلفة في الأهمية وغير الأهمية، لا نحتمل أن يكون قتل رجل عادي في العقاب وفي الحرمة مثل قتل رجل عالم تقي ورع ينفع المسلمين، لا يكونان بذلك متساويين لا محالة، أو لا نحتمل أن يكون قتل غير الهاشمي مثلا مساويا مع قتل الهاشمي إذا كان في مرتبة واحدة من التقوى، أو قتل رجل من الأمة كقتل الإمام عليه السلام لا نحتمل أن يكون مساويين، ولكن مع ذلك كل قتل محرم. وهكذا الكذب مثلا، كل فرد من أفراد الكذب محرم، ولكن الكذب يختلف، قد يكون لا مفسدة فيه إلا من ناحية الكذب فقط، غير هذا ليس فيه مفسدة. فيسأل أنه أين كنت؟ فيقول كنت في الكوفة مثلا، مع أنه كاذب بقوله لم يكن، وتارة يكون الكذب كذبا على الله ورسوله. ولا إشكال أن هذه الكذبة أشد عقابا من الكذبة الأولى، أو يكون كذب موجبا لإلقاء الفتنة بين جماعة أو بين شخصين وغير ذلك. فيختلف الكذب باختلاف أفراده من حيث استحقاق العقاب من جهة شدة المفسدة وعدم شدتها، مع ذلك الحكم صار في جميع الأفراد. وأما في الواجب فليس الأمر كذلك، لأن المطلوب هو الصرف الوجود، والفرد الواحد من هذه الطبيعة مأمور به، لا جميع الأفراد. فعليه إذا كانت الأفراد متساوية الأقدام بالنسبة إلى الغرض الداعي إلى الأمر، فالعقل يحكم بالتخيير بين هذه الأفراد. وأما إذا فرضنا بأن بعض الأفراد أقوى من كم من الفرد الآخر، وأن الفرد الآخر فيه مفسدة، ولكن هذا الفرد فيه مصلحة بلا مفسدة، طبعا يعين العقل هذا الفرد في مقام الامتثال، ولا يحكم بالتخيير بينه وبين الفرد الأول. مقامنا من هذا القبيل، فإن النهي عن الغصب نهي انهلالي شامل لجميع الأفراد، وكل فرد مستمل على مفسدة أوجبت تحريمه، ولو فرضنا أن بعض أفراد الغصب كانت أشد مفسدة من الفرد الآخر، مع ذلك جميع الأفراد محرمته. وأما بالنسبة إلى الواجب، ليس المطلوب إلا فردا واحدا، هذا الفرد مثلا فرد واحد، حكم العقل بالتخيير بين الأفراد يتوقف على إهرازه التساوي بين هذه الأفراد في الوفاء بالغرض. ومن الظاهر أن بعض الأفراد إذا كان مشمولا للناس وبعض الأفراد لم يكن مشمولا للناس، كيف يمكن أن يحكم العقل بالتخيير بين هذين الفردين مع أنهما ليسا متساويين؟ جواب هذا إن شاء الله نذكره بعد ذلك.